قصص عربية. لعنة العملاق. في أحد الأيام كانت هناك فتاة تدعى إيزابيل التي كانت ترعى الأبقار لسيدها، ولم يكن لديها أي أصدقاء أو عائلة، لكنها كانت دؤوبة في عملها، وكان لديها فضول كبير للمعرفة. فجأة سمعت صوت شخص يئن. ما هذا الصوت؟ اتجهت نحو الصوت بخطوات حذرة ومترددة. يا للهول! أسد! فزعت إيزابيل، حيث أنها لم ترى أسداً عن قرب من قبل، لكن سرعان ما أيقنت أن ساق الأسد عالقة بين جذور الشجرة. شعرت بالأسف من أجله، لذا تقدمت نحوه بخوف وحذر. اقتربت منه ببطء وثبات، باعدت بين الجذور محررة ساق الأسد. زأر الأسد الحر بصوت عال. فزعت إيزابيل من زئيره. أرجوك لا تؤذيني. نظر الأسد إلى قدمه واتجه نحو إيزابيل ولعق يدها بلسانه الخشن. تسمرت إيزابيل للحظة، ثم استجمعت الشجاعة الكافية لتربت بيدها على رأس الأسد. وقف الأسد ثابتاً. إحساس مفاجئ بالسعادة غمر قلبها وابتسمت مبتهجة. لكن فجأة التفت الأسد نحو السماء. كانت الشمس تغرب. نظر إلى إيزابيل ثم جرى بعيداً. انتظر، إلى أين تذهب؟ تفاجأت إيزابيل برؤية صديقها الجديد يهرب بعيداً، وقررت أن تركض خلفه. عد إلى هنا! ركضت خلفه ودخلت إلى الغابة، وسرعان ما اختفى الأسد. كانت الغابة كثيفة ومليئة بالأشجار ذات الورق الكبير. إلى أين ذهب؟ أخذت تمشي وتنادي على الأسد. أسد! صديقي الأسد! أين أنت؟ لكن الأسد لم يظهر. وفجأة رأت شاباً وسيماً في نهاية الطريق، ثم اختفى خلف صخرة كبيرة. من هذا؟ جرت وبحثت خلف الصخور، لكن لم تجد أحد. كيف يمكن هذا؟ لقد رأيته بعيني. فكرت، ثم قررت أن تزيح الأحجار. لكن كيف أزيح الأحجار جانباً؟ وبينما تفكر، استندت على شجرة قريبة، وللعجب تحركت الأحجار ورأت ممراً لتعبر منه. هذا يبدو كمكان سحري. في فضول عبرت إلى الداخل، وما أن وصلت إلى الجانب الآخر حتى رأت بيتاً في غاية الجمال مما أثار دهشتها. ياه! يا له من بيت جميل! ترى من صاحبه؟ دخلت إلى البيت. داخل البيت كان أجمل من خارجه. حوائط مزينة، ستائر زاهية، وأروع حامل شموع رأته في حياتها. ياه! كأنني أحلم! فجأة سمعت نداءً من خلفها. مرحباً! التفتت إيزابيل لتتفاجأ برؤية الشاب الوسيم الذي رأته في الغابة. أوه، أهلاً! آسفة، كنت فقط أبحث عن صديقي. هلا ساعدتني يا سيد؟ اسمي يوجين، وأنت تعرفينني، تقابلنا من قبل. لا أظن هذا. أنا الأسد الذي ساعدتيه. ماذا؟ أنت أسد؟ أعرف ماذا تظنين، إنها قصة طويلة. كنت يوماً أميراً على مملكة شاسعة، أحبني كل سكانها. نعم، يحيى أميرنا! وفي يوم كنت أتنزه في الغابة واجهت عملاقا نائما. صهيل جوادي العالي أيقظ العملاق من نومه وكان غاضبا. كيف تجرؤ على إيقاظي؟ سوف ألتهم هذا الحصان. أولا عليك مواجهتي. أنت تواجهني؟ أجل، بالتأكيد أعلم أنني لن أستسلم بدون قتال. حذاري أن تؤذي جوادي وإلا ستواجه سيفي. أتعلم لم أكتفي من النوم، أفضل العودة إلى النوم عن قتالك، لكن بما أنك تحديتني سألقنك درسا. ماذا فعل؟ لقد ألقى علي لعنة، فأصبحت أتخذ هيئة أسد حتى غروب الشمس، ثم أعود إلى هيئتي البشرية. لم أعد إلى منزلي أو أرى والدي منذ زمن. أخاف أن تحزنهما رؤيتي على هذه الحال. آسفة جدا يا يوجين، ألا توجد طريقة كي نكسر اللعنة؟ نعم، الحصول على خصلة من شعر ملكة ونغزل منها عباءة ثم نعطيها للعملاق. حسنا، سأنتقل بين المدن وأطرق أبواب الملوك والملكات وسأحضر خصلة من شعر ملكة بالتأكيد. لكن لم تتحملين هذا العناء؟ لأنك الصديق الوحيد الذي حصلت عليه في حياتي، وقد سمعت أن الأصدقاء يساعدون بعضهم. أشكرك. أنا أدعى إيزابيل. شكراً يا إيزابيل. لا تشكرني بعد. واتجهت إيزابيل إلى المدينة. وقفت في السوق تبحث عن من يريد توظيف خادمة. من يوظفني كخادمة؟ إنها جميلة جداً. إنها نظيفة ومهندمة. وسط هذا الحشد من الناس كانت تقف خادمة ابنة الملك والتي سمعت نداء إيزابيل. هل ترغبين في العمل في القصر؟ هناك وظيفة كخادمة. أيقنت إيزابيل أنها فرصتها الوحيدة للعمل في القصر، فوافقت على الفور. أجل، سأقوم بأي عمل. إذن اتبعيني. صففت الخادمة شعر إيزابيل الجميل وجعلتها تبدو أنيقة وذكية، فأثارت إعجاب جميع الحضور. لديها شعر جميل، إنها أجمل من الأميرة جداً. يا للعجب. وأخيراً وصل الخبر إلى الملكة وأرسلت في طلب إيزابيل. مولاتي، هل أرسلت في طلبي؟ لاحظت الملكة جمال تصفيفة شعر إيزابيل. أعجبتني تصفيفة شعرك الجديدة. من الآن ليس عليك العمل في المطبخ، سوف تسرحين شعري كل يوم. شعرت إيزابيل بسعادة كبيرة، أخيراً وجدت فرصتها. يسعدني ذلك يا مولاتي. شعر الملكة كان طويلاً وكثيفاً ويلمع مثل الشمس. سرحته إيزابيل مراراً حتى ازداد بريقاً. مرت الأيام والأسابيع كذلك، وازداد إعجاب الملكة بإيزابيل. وفي يوم استجمعت إيزابيل كل شجاعتها وسألت الملكة: مولاتي، هل لي أن أطلب معروفاً؟ بالتأكيد يا إيزابيل. هل يمكنني أن أقص خصلة من شعرك؟ هل هذا كل ما في الأمر؟ بالطبع يمكنك. أمضت إيزابيل ليال تغزل عباءة من شعر الملكة، وعندما انتهت أخيراً أخذتها إلى يوجين. إنها جاهزة، والآن أين أجد السيد عملاق؟ أنا متشوقة لرؤية كيف يبدو. لديك فضول كبير يا إيزابيل، لكن لا تنسي أن تخبريه بما لديك من بعيد، وإلا سيغضب ويحاول إيذائك. لا تقلق يا يوجين. عندما وصلت إلى مخبأ العملاق في الغابة، نادت إيزابيل العملاق. سيد عملاق، مرحباً. من يجرؤ على القدوم إلى مسكني؟ آه، يا ملك العمالقة، لدي هدية لك، عباءة من خصلات شعر ملكة. خرج العملاق من كهفه بسرعة وأخذ العباءة. لقد أعجبتني، أشكرك. أفترض أنك تريدين شيئاً في المقابل. أجل، أجل يا سيد عملاق، أرجوك اكسر اللعنة التي ألقيتها على يوجين. ومن يكون يوجين؟ خرج الأسد من خلف الشجرة. إنه أنا. أنت الذي أردت قتالي، آسف، كنت أعاني من قلة النوم، لم أقصد أن أحولك إلى تعلم أسد. هل أنت جاد؟ حولتني إلى أسد لأن مزاجك سيء؟ هذا صحيح. أجل، أنا لا أصدق. حسناً يا رفاق، لننسى ما مضى. سيد عملاق، هل يمكنك أن تكسر اللعنة؟ أجل، أنا أستطيع في الواقع، وأيضاً فقط قل لا أريد أن أكون أسداً لبقية حياتي. هل أنت جاد؟ هذا ما كان علي فعله؟ كما قلت، كنت سيء المزاج. يوجين، فقط قلها. لا أريد أن أكون أسداً لبقية حياتي. بمجرد أن قالها، تحول فوراً إلى هيئته البشرية. ها أنت ذا، بمنتهى السهولة. نعم، بمنتهى السهولة. حسناً، أحتاج أن أعود إلى النوم. وداعاً. وداعاً سيد عملاق. ما أن عاد العملاق إلى كهفه، التفتت إيزابيل إلى يوجين وعانقته. عزيزتي إيزابيل، ما فعلته لأجلي لمس قلبي. لم يكن أحد ليفعل كل هذا لينقذني، ولذلك أود أن أطلب يدك للزواج. ها؟ لكن أنا فتاة عادية وأنت أمير. لا يهم، أنا أحبك، دعيني أخذك لمقابلة أمي. أخذها يوجين إلى قصر نفس الملكة التي أخذت منها إيزابيل خصلة الشعر. في دهشة أخبرته أنه نفس القصر الذي أتت منه بخصلة الشعر. صنعت العباءة من شعر أمي؟ هذا رائع، هيا لنقابلهم فوراً ونروي ما حدث. غمرت السعادة الملك والملكة بعودة ابنهم الغائب من زمن. قدم لهم الأمير إيزابيل وروى كل ما حدث، وأبدى رغبته في الزواج منها. أجل، يسعدني كثيراً أن تكون زوجة لابني، فهي فتاة رائعة. عانقت الملكة إيزابيل، وسرعان ما أقيم حفل كبير. تزوج يوجين وإيزابيل وعاش حياة مديدة. ساعدته في شؤون المملكة، حيث ساعده فضولها على اكتشاف المشاكل ومساعدة الناس. لذا فقد صح القول: الصديق وقت الضيق.